إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله جل في علاه، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وعد من رب العالمين الذي لا يخلف الميعاد أنه إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى مهما عمل ومهما أذنب فإن الله غفور رحيم، غفور يحب المغفرة سبحانه وتعالى، رحيم رحمن يرحم عباده الرجاعين والمنيبين إليه سبحانه وتعالى، كريم يحب الكرم، رؤوف يحب الرأفة بعباده الصالحين. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى، وعد من الذي لا يخلف الميعاد، فيقبل التوبة عن عباده ويعفو سبحانه وتعالى عن السيئات، ولا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك. فعلى كل مسلم يا عباد الله أن يعود إلى الله، وأن ينيب إلى الله، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن مصيره ونجاته وفلاحه بأن يكون رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، ليدفع عنه سبحانه وتعالى الشرور، وليتوب عليه ويزيل عنه الكرب سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، لقد علم الله جل وعلا وهو العليم الخبير ضعف الإنسان وقلة حيلته، وكذلك نسيانه، وأنه معرض للنسيان، وأنه ضعيف، وأنه لا يتمالك، ففتح له سبحانه وتعالى أبواب رحمته جل وعلا، ففتح له سبحانه وتعالى أبواب المغفرة وأسباب النجاة، وسهل له طرق الخير والطرق التي توصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، طرق واسعة بفضل الله جل وعلا ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ألا وإن من أعظم الطرق أيها المسلمون عباد الله التي تنجي المسلم والتي يظهر فيها بكرم الله عز وجل في الدنيا والآخرة لهي الإنابة، الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فيأمر الله سبحانه وتعالى أن تتبع سبل الذين ينيبون إلى الله والرجاعون إلى الله سبحانه وتعالى، والذين يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالرجوع إلى الله وحده سبحانه وتعالى لا إلى غيره، ثم ينبئ الكل بما كانوا يعملون، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. الإنابة أيها المسلمون عباد الله التي هي الرجوع إلى الله عز وجل من الغفلة إلى اليقظة والحذر، الرجوع إلى الله الإنابة هي الرجوع إلى الله من المعاصي إلى طاعته سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من التخبطات والخوض في الباطل إلى الاستقامة وإلى الحياة السعيدة، الرجوع إلى الله عز وجل من ظلمات الهوى والمعاصي والجهل إلى نور الله سبحانه وتعالى وإلى كنف الله سبحانه وتعالى وإلى كرم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإنابة منزلتها عظيمة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى مع كثرة الرجوع إلى الله في كل وقت وحين. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوج الجميع بالإنابة إلى الله والرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون، فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فيخبر ربنا جل وعلا أنه أرسل إلى أمم كثيرة: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء. قال كثير من المفسرين وأجمع ما قيل فيها أن البأساء هي ما يصاب الإنسان في أمواله من المصائب والمحن، والضراء ما يصاب به بدنه من الأمراض والآفات والأوجاع وغير ذلك، سنة الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ حكمة من الله عز وجل لعلهم يرجعون. غفل عن هذه الحكمة كثير من الناس أيها المسلمون عباد الله، ولم يعلموا لماذا الابتلاء ولماذا الامتحان ولماذا السراء ولماذا الضراء ولماذا الخير والشر، لم يعلموا أنه ليستيقظوا ويعودوا إلى الله عز وجل. أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لو رجعوا إلى الله وأنابوا إلى الله عز وجل رفع الله جل وعلا ما بهم ولكشف كربهم سبحانه وتعالى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قست القلوب وتحجرت القلوب، وزين عدو الله وعدو الإنسان للإنسان الشر والتمادي في الباطل والاستمرار على المعاصي والخوض في الباطل، ولكن زين لهم الشيطان ما كانوا يعلم ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نوع الله لهم الأحوال من خير إلى شر، ولم يستيقظ إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد ذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح الله جل وعلا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. تأمل أحوال الناس أيها المسلم عبد الله، وتأمل في كلام الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم مبلسون، آيسون من رحمة الله عز وجل، موقنون بالهلاك، موقنون بالعذاب، موقنون بالبلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فيحمد الله سبحانه وتعالى نفسه على إهلاك الظالمين، ينوع لهم الأحوال فلا يزدادون إلا قسوة، ولا يزدادون إلا بعدا، ولا يزدادون إلا فسقا، ولا يزدادون إلا كفرا، ولا يزدادون إلا لحادا، فيهلكهم الله سبحانه وتعالى. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، إن الإنابة تجعل الإنسان يتبصر في أحواله ويتعظ بالآيات، وكذلك يعتبر بما يمضي في الكون مما يجري في هذا الكون مما تتقلب فيه الأحوال، أيأخذ العبرة المؤمن فيزداد قربة إلى الله عز وجل ويزداد رجوعا إلى الله عز وجل. أما غير المؤمن فحاله كحال الدواب، بل ربما كان والعياذ بالله أهون من ذلك، حاله كالدابة إذ تربط فلا تدري لماذا ربطت ولا لماذا حرمت ولا لماذا عذبت، حاله كحال البهيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المؤمن يتأمل ويتدبر ويعود إلى الله عز وجل يصاب بالسراء فيشكر الله جل وعلا ويحمد الله سبحانه وتعالى، ويصاب بالضراء فيؤوب إلى الله ويتضرع إلى الله فيكشف الله ما به ويستمر في حياته مع الله لله سبحانه وتعالى، ينيب إلى الله عز وجل من كل شيء، ينيب إلى من بيده كل شيء، ويعرض عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. هذه حال المؤمن أيها المسلمون عباد الله. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل ولقد أخذناهم بالبأساء، وقال الله سبحانه وتعالى ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء فما استقاموا لربهم إلا أن، قال رحمه الله تعالى، قال ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أن وهب بن المنبه حكم عليه بالحبس، قال فأتى إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ألا أنشدك بيتا من الشعر؟ فقال يا ابن أخي نحن على طرف من العذاب، والله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال ثم بدأ يسرد الصوم يحدث عبادة لله عز وجل، قال أحدث لنا أمر، أحدث لنا حبس، قال فنحن نرجع إلى الله ونتضرع إلى الله ونكثر من التضرع إلى الله ومن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. هذه أحوال المؤمنين أيها المسلمون عباد الله، وتلك أحوال الشقاء والعصاة والمعرضين، إذا جاءهم الضراء يلجأون إلى غير الله عز وجل ويتخبطون، والمسلم يعود إلى الله وينيب إلى الله ويعلم أنه ابتلاء وامتحان من الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، إن الإنابة إلى الله عز وجل هي صفة المؤمنين وأنبياء الله المرسلين والصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، يتضرع إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، وإليك أنبنا وإليك المصير. ويقول الله جل وعلا عن نبيه شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الشاهد أن هذه سبيل المؤمنين وسبيل أنبياء الله والمرسلين، الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الخضوع لله عز وجل والتضرع والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، فواجب على كل مسلم أن يسمع آيات الله عز وجل ويتأمل آيات الله عز وجل ويتبعها بالإنابة والرجوع إلى الله والتوبة إلى الله عز وجل إن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقولوا تقول دس يا حسرتا، أن تقول دس يا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيا أيها المسلمون عباد الله، هذه الآية العظيمة يقول الشوكاني رحمه الله تعالى هي أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لما اشتملت عليه من البشارة العظيمة لكل مؤمن أن يعود إلى الله وأن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وختمها الله عز وجل: إن الله غفور رحيم. وجاء عن الصحابة، كثير من الصحابة، علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا يقولون: ما في كتاب الله عز وجل أوسع من قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون. فأمر من الله عز وجل أن يرجع الإنسان إلى الله عز وجل قبل أن لا ينصر، قبل أن يخذل، قبل أن يحاط به. يا أيها المسلمون عباد الله، ها هي الأحوال كما تسمعون وكما تشاهدون وكما ينقل، هي يا أيها المسلمون عباد الله ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليؤوب من يؤوب ويرجع إلى الله عز وجل من يرجع، وليزين الشيطان لمن أراد الله عز وجل أن يزين له فيستمر على ضلاله وعلى إعراضه وعلى كفره وعلى جحوده، زلازل مدمرة وأمراض فتاكة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفتن متلاطمة يا عباد الله، وشدة لا يعلمها إلا الله عز وجل، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون إلى الله عز وجل ولا يتذكرون، يصر كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله على الشرود عن الله عز وجل وعلى الإعراض عن طاعة الله عز وجل وعن مخالفة أوامر الله عز وجل، فيبتلون ويمتحنون ولا يزدادون إلا قسوة ولا يزدادون إلا إعراضا. أيها المسلمون عباد الله، حال المسلم أن يؤوب إلى الله وأن ينيب إلى الله في كل وقت وحين. ليس من حال المسلم أن ينيب في وقت الضراء ثم يعرض ويتنكر للمعروف، كما أخبر الله عز وجل عن أحوال كثير من الناس: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه أعرض عن الله سبحانه وتعالى وتنكر لنعم الله سبحانه وتعالى وجحد فضل الله سبحانه وتعالى هي الدنيا وأنت بها خبير، فكم هذا التجافي والغرور إلى كم أنت مرتكل إليها، تلذ لك المنازل والقصور وتضحك ملئ فيك وأنت تدري بما يأتي به اليوم العسير، تنبه ويك من سنة التجافي ولا تغفل فقد جاء النذير، وأنت على شفا النيران إن لم يغثك بعفوه الرب الغفور. الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة مخرج عظيم أيها المسلمون عباد الله، هي فيها النجاة بين يدي الله عز وجل، وهي سبيل السعادة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى ينيب إلى الله ويرجع إلى الله في الضراء والسراء. إن جاءه الخير شكر الله سبحانه وتعالى ولم يعص الله بنعم الله سبحانه وتعالى وبقي متواضعا لله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير وقادر على أن يهلكه وأن يبطش به سبحانه وتعالى، فيدعن إلى ربه وينقاد إلى ربه سبحانه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان من نهف ويعفو دائما ولم يزل، كلما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه، عطاؤه يجزله لذي الخطأ. عجبا لأمر المؤمن، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عجبا لأمر المؤمن. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: أي اعجب عجبا لحال المؤمن الذي ينجيه الله عز وجل ويصطفيه الله عز وجل ويوفقه الله عز وجل من بين هؤلاء المتخبطين والخائضين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن يا عباد الله. نتواصى بالرجوع إلى الله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نتواصى بأن نعود إلى الله وأن نتضرع إلى الله عز وجل أن يكشف ما بالمسلمين وأن يسلط البلاء على الكافرين والماكرين بعباد الله الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين واجعله على الكافرين والملحدين والمتربصين بالمسلمين يا رب العالمين.